هد مصير السبلا به منهاج أمتنا به نتجنب الزللا هو النبراس يرشدنا به نسترهم الأملا تطيب به جراحات الشيخ ما بين يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا ويا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. قصة طويلة يعني كثير من الأحزان في هذه القصة يعني وسلوان كذلك للأحزان يعني حزن وسلوى. يعني سبحان الله هي قصة يوسف عليه السلام يعني فيها الفرج بعد الشدة يعني كل القصة فيها الفرج بعد الشدة وفيها اليسر بعد العسر وكذلك نجزي المحسنين ولذلك فيها العبرة يعني رب سبحانه وتعالى من قال كذلك نجزي المحسنين ما خاصة بيوسف عليه السلام يعني هي بدت برؤية وختمت بالتأويل وبدت بيا أبتي وختمت برضو يا أبتي سبحان الله هو يا أبتي ذاته فيها شيء من التعطف بعدين استعمال القرآن ما في ذول بيقول يا أبتي ولا يا بني إلا مؤمن الكافر ما بقوله في القرآن كله ما بقوله يعني شوف إبراهيم عليه السلام يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراط سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتبعش. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ما قال لي يا بني نوح قال لي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال لي شنو سآوي أي ما قال لي يا أبي لكن برضو شوف لقمان قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ولما يكونوا الاثنين مؤمنين بتبادلوها يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا قال يا أبتي فعل ما تؤمر فهنا قال له يا أبتي إني رأيته قال لي يا بني لا تقصص رؤياك هنا قال لي يا أبانا قال لهم يا بنية ففي كل القرآن يعني سبحان الله قاعدة ثابتة ودي بتدلك على عشان كده لما تنادي أبوك يا أبوي ما بالليسي ولا يا حاج يعني أدب مع القرآن الكريم فيها من التأدب أي فيها من التأدب وفيها من فيها أبتي ذاته فيها شيء من التعطف والتحنن حنان كده يا أبتي إني أرى في المنام الطاف الطاف ربنا سبحانه وتعالى في الابتلاءات يا شيخ يعني اختبارات لا تنتهي يعني دائما المؤمن في حالة اختبار والاختبار أكيد بيكون فيه لطف قد يكون اللطف ده خفي أو الناس تكون ما منتبهة يعني للطف وين يكمن في الابتلاءات والاختبارات أي دائما التسليم لأمر الله عاقبته خير عشان كده عجب الأمر المؤمن فإن أمره كله خير إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا أي سراء تشكر على الله الله بيجعلها لك خير وأي ضراء الإنسان يصبر عليه الله بيجعله له خير أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له أصابته سراء شكر كان خيرا له أصابته سراء ما شكر ما خير له أصابته ضراء ما صبر ما خير له فيوسف عليه الصلاة والسلام في كل الأمور صبر تماما يعني أشوف يعني أنت لو تابحت قصة يوسف كلمات يوسف عليه السلام محدودة ومعدودة ما قاعد يتكلم كثير بالمناسبة شوف الصورة دي كلها يعقوب ويوسف ديلا قال لناس يتكلموا هو مساس القصة ذاته لكن أكثر الناس يتكلموا قال لناس يتكلموا يعقوب ويوسف ده بيأخذنا يا شيخ لأنه دائما يعني أسي لو شوفنا في واقعنا مثلا عندنا في السودان نسأل الله أنه يفرج الحال الناس ضايق صدر يعني بالحاصل 200 تنتهي القصة دي والحاصل أي تسلم لأمر الله تعالى مع الأخذ بالأسباب طبعا وتأخذ بالأسباب يوسف عليه السلام ما عنده حاجة في يده ما عنده حيلة في يده غير أنه يسلم لله تبارك وتعالى بعدين حتى الأدب شوف يا أبتي أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين حتى العلماء وقف قالوا ليه قال رأيته تاني قال رأيتهم كرر ليه بعدين قالوا طول الفاصلة دي لا قالوا لكن ممكن تكون رأي شافهم وتأكد إنهم فعلا دي الشمس ودي القمر ودي 11 كوكب ما 11 كوكب دي دايرين عادي يعني أي فدي رؤية يعني هي نفس الرؤية يعني وتاني شافهم بعد كده سجدوا يعني ما طوالي أول ما شافهم ساجدين لا رأيته 11 كوكب والشمس والقمر دي الرؤية الأولى في نفس الرؤيا سجدوا، يعني في حركة في الرؤيا ذات. رأيتهم لي ساجدين. بيسمع إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي مباشرة، بيفتكر إنه هو شافهم هم طوالي ساجدين، ساجدين يعني. لا هو ذاته كده معناه ما حيكون زي ديك، ما هو شافهم ساجدين قال لهم لو سجدوا له، لكن لو نشوفهم تاني شوف السجود ذاته ده هو السجود اللي هو يعني يمكن ساجدين قبل ما هو يجي يعني. فلذلك ده صح ما يقال في تفسير الآية. يعقوب عليه السلام فيما تماما يعني، وبعد ذاك أرشد إرشادات، الإرشادات دي كلها أرشدنا لها النبي عليه الصلاة والسلام يعني في التعامل مع الرؤية المنامية. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الإنسان إذا رأى رؤيا تسر يقص على من يحب، ومن يحب يحب له الخير، وهكذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والأخوان ما بيحبوا له الخير، وأبوهم عارف الكلام ده، أبوهم عارف، عشان كده قال له فيكيدوا لك كيدا، يعني هم أصلا بيكيدوا له، لكن كده سبب زيادة. ويعقوب عليه الصلاة والسلام بالمناسبة فسر الرؤية، شوف يعقوب فسر مباشرة ويوسف فسر في آخر السورة. يعني هو كونه قال له لا تقصص رؤياك هو أصلا لا ما التفسير جاء بعد، قال له كذلك يجتبيك ربك، يعني ده تفسير للرؤية، يعني أنا تفسيري للرؤية قال له إنه ربنا حيجتبيك وحيتم نعمته عليك، ياتوا نعمة، نعمة النبوة، ما قال لك ما تم على ديل ما أنبياء ذكرهم ديل أنبياء، فإنت قال له معناه ربنا حيجتبيك وحيصطفيك. ودي دلالة إنه يوسف عليه الصلاة والسلام عنده اصطفاء على إخوته يعني، ودي بتسوقنا إن شاء الله لموضوع الأصباء أنبياء ما أنبياء. فربنا اصطفاه يوسف عليه الصلاة والسلام، فده تفسير يعقوب عليه السلام، ما تفسير دقيق يعني للرؤية، أيوة إنما تفسير مجمل، لأنه مجمل، لكن لو لاحظت يعني هو أعظم من التفسير الأخير ذاك. ده ما اصطفاء الله دي الدنيا وآخرة يا شيخنا، وتمام نعمة ويلحقوا بالنبيين والمرسلين وإبراهيم وإسحاق، يأخذ شغلة كبيرة خلاص. هناك لما انخروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، فيعني بدأ سبحان الله رؤيا وتحققت في آخرة، وكل المجرى والمدار حول هذا. ربنا سبحانه وتعالى في بداية السورة نحن نقص عليك أحسن القصص، ذكر القصص وذكر الغفلة، فهل القصص دي عندها علاقة بأنه يعني توقظ الإنسان من الغفلة بتاعته؟ هي بتوقظ قصص قرآن، لكن دار أقول لك حاجة، الغفلة هنا مدح، هنا ربنا مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ما زي الذين يرمون المحصنات الغافلات مدح لهم، ده ما زم. والمدح هنا إنه أنت ما كنت يعني ترجو أن ينزل عليك الكتاب، يعني أنت ما كنت حاري النبوة، يعني ما زي أمية بن أبي الصلت ده كان حاري النبوة ومنتظر الجيو لحد ما غير اسمه سمى نفسه محمد أمية بن أبي الصلت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتلو قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه، فالله قال كذلك وحينا إليك روحا من أمره ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فدي يعني كنت قبل من الغافلين، ما كنت أصلا حاري ولا متصور ولا منتبه ولا متخيل إنك تبقى نبي من الأنبياء. ودي فيها زيادة الدلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم أو على نبوته عليه الصلاة والسلام، أنت ما أصلا ما خدتها في راسك ولا في حزبانك ولا سعت ليها، دي جاب لك ربنا سبحانه وتعالى. أيها كده ذلك لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الله قال أهم يقسمون، هو أنتوا اللي بتحددوا نحن قسمنا بينه، آي هم معيشتكم أنتوا ما حددتوا، تحددوا النبوة من الرسالة. فذلك يعني بعد ذاك طبعا الغفلة يعني أكثر ما تجي في القرآن يمكن تجي مذمومة ذما، يعني اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك. طبعا عندنا تفسيرين، كنت في غفلة يعني مهما تصورت من أهوال القيامة ما لهذه الدرجة، أو كنت في غفلة في بعد عن الآية عن البعث والنشور والجزاء. فالإنسان يتذكر الله سبحانه وتعالى، وقصص القرآن بتساعد الإنسان أنه يتذكر يتعظ يأخذ، بتثبت كذلك، نقص عليك من أنباء الرسل حتى في السورة، يعني نحن نقص عليك أحسن القصص، وآخر السورة لقد كان في قصصهم عبرة. لا أيوة نعم. أيوة. للألباب والألباب دي للناس فعلا القصص بيتأملوها يفكروها. نشوف القرآن ما يذكر إلا أولو الألباب. وليدبر أولو الألباب. أولو الألباب هم اللي بيتعظوا بيأخذوا العظة يعني حتى هم اللي بيطبقوا القرآن ذاته. وده اللي بياخدنا لانه القصص اصلا في القران يعني ليست مجرد قصص انما للعبره والعظه كلها عبره وعظه وكلها واقع وكلها حقيقه وهي ذات اصطفاء من الله. يعني يا استاذنا الحبيب نوح عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. الالف سنه الا 50 عاما لو كل القصه جات في القران حيكون قدر شنو يعني. شوف قصه نوح ده الاصطفاء ذاته. حياته كلها نبوة ورسالة ودعوة إلى الله ليلا ونهارا وكل حاجة. لكن ربنا أداك نماذج. موسى عليه السلام قصة نماذج في النهاية نماذج حياة موسى ذاته أخذ ربنا أخذ منها نماذج يعني. فلذلك القصص في القرآن ما زي غيرها أصلا. حتى سبحان الله قصة سيدنا يوسف نفسها يعني كونها مذكورة في في في في سورة واحدة والتسلسل المذكور فيها يعني لو سبحان الله جل الله في في في قرآنه لو زول داير يروي القصة بنفس التفاصيل ويجيب نفس يعني الآن اللي بيقرأ سورة يوسف بيتصور تصور كامل لل أيوة سبحان الله. وإنت ذاته ما تمشي بعيد إنت الساغة يعني قصة يوسف عليه السلام عند اليهود فيه عند النصارى لكن شتان فرق كبير بين القصة في القرآن وبين ديك دخلوا مرقوا زادوا ونقصوا وحذفوا وغيروا كشطوا وحرفوا غيروا فيها كثير لكن الهيكلة واحد. عشان كده المشركين ذاتهم لما سمعوا القصة وعجبوا بها يعني سورة يوسف عليه السلام لما نزلت عجبت المشركين جدا بالمناسبة القصة دي. طيب عجبتهم قالوا رسلوا وفد سريع للنصارى نجران ورسلوا وفد سريع للمدينة اليهود يسألون في حاجة اسمها قصة يوسف ولا ما حكمة الله مش قصة يوسف بما فيها من العبر الفعلي ما سمعوا بها ناس مكة أول مرة يسمعوا بها أول مرة يمكن أول مرة يسمعوا بها اسم يوسف ذاته هاي سبحان الله بس حكمة الله كده ده. فلما سألوا لليهود يقول يا هل قصة قريبة يعني أو المحتوى يعني وسألوا النصارى النبي عليه الصلاة والسلام فرح جدا يعني حيؤمنوا النازل قالوا لقد بلغ محمد من السحر ما علم ما في بطون الكتب قالوا نحن دي قدر ما سمعنا ما سمعنا بها قالوا فشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. الله قال له ما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون ما تشتغل بهم قال له كأي من آية النازل في سفرهم لهنا وهنا مروا بآيات كثيرة في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون ما تشتغل بهم نفسك يعني. القصص يا شيخ الناس بتلجأ للقصص والروايات والكتب والتفاصيل الكثيرة دي ويعني القصص اللي في القرآن ممكن يعني أكيد يعني القرآن كله يغني عن التفاصيل دي لكن موضوع القصص بالذات يعني الواحد بيقول لك القصة ممكن يستفيد منها ويستفيد منها ويستفيد منها القصص اللي في القرآن والقصص في القرآن ما في النهاية وحي من الله سبحانه وتعالى وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر مخلوقاته. فأنت ما حتقدر تمنع الناس من عموم القصص ولا الروايات ولا كده لكن قد يكون كثير منا مضيع للوقت يعني مضيع لل قصص القرآن دي ما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. ما في ناس ربنا قال سأصرف عن آياتي في ناس ينصرف عن الآيات مع أنه لو تفكروا في قصص القرآن وقروا القصص في القرآن وتدبروا وتفكروا حتى لو دارين توسعوا مش وقروا التفاسير في القصص وحكمة الله تفاسير القصص ده ذاته مصداق لكلامك ما زي باقي التفاسير يعني القصص تلقى داخل فيها كثير من الإسرائيليات والإسرائيليات فيها شيء من التفاصيل وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج يعني وصحتها كذلك يا شيخ مثبتة الإسرائيليات يلا أي ما في أشياء الأجيات مع القرآن ودي ما حق خلاص ما في كلام في أشياء في القصة جوا بتلقاها مخالفة للقرآن أو مخالفة لتعاليم القرآن في مواضيع تانية دي بترفضها لكن في النهاية بتديك التصور بتاع القصة تفصيلا يعني اللي هي بتديك إنك أولى تقرأ ديل تقرأ التفاسير بما فيها من هذه الروايات وما فيها من الأشياء ولا تمشي تقرأ كلام الناس اللي بيتناقلوا الناس. وابن عباس رضي الله عنهما عرض على القرآن كاملا على كعب بن ماتع كعب الأحبار بيقرأ له وبيجي في بيقول له وريني القصة دي عندكم شنو. وكذلك عمر بن الخطاب فعل ذلك. فلذلك يعني لو يا ريت لو الناس ينشغلوا بتفسير القصص القرآني بدل ما يمشي لروايات كاتبينها ناس وخيالية ولا رمزي ولا حقيقي ولا ما حقيقي وتلقى فيها التناقض. والقرآن لو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شيخ إذا عندنا يعني الآن أنت أشرت لقراءة التفاسير والتبحر في القصص. يعني نحن الآن موعودين برحلة من يا أبتي إني رأيت إلى يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. يا سلام يا أخي إن شاء الله. والله دي بتذكرني كلمة اقرأ مع أنه دي موضوع عبرة ودي موضوع عبرة لكن قالوا جات في القرآن مرتين. أول التنزيل اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جزاكم الله خير شيخ. تلهم الأمل تطيب به جراحات ويشفي الداء والعللا ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا. ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا. كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا ونتبع قولنا العملا.